من لدنك رحمة وقلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وضم بقية عرقه وإن تراخى العمل وضم بقية عرقه وإن تراخى العمل. المعدن عدة عروق معناها عدة طبقات، فتأتي طبقة ثم يأتي فراغ. هذا الافتراض اللي عنده هنا، أن تأتي طبقة من المعدن ثم يأتي فراغ ليس فيه معدن ثم تأتي طبقة أخرى، فهذا يسمى عروق. فإذا استخرجت شيئا من عرق معين من طبقة معينة فإنك تضم آخره إلى أوله، معناها إذا بلغ النصاب تخرج منه الزكاة. وضم بقية عرقه وإن تراخى العمل ولو تراخى العمل، ولو كان استخراج هذه البقية متراخ وفي فترات متراخية عن ما استخرج أولا. لا معادن ولا عرق آخر معناها المعادن المختلفة لا يضم بعضها إلى بعض، والعرق العروق المختلفة لا يضم بعضها إلى بعض. لا معادن ولا عرق آخر. وفي ضم فائدة حال حولها وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته تردد. وفي ضم فائدة حال حولها، مثلا أنت الآن تستخرج معدنا معينا واستخرجت منه شيئا ووهبك إنسان عينا ذهبا أو فضة وحال عليها الحول، هل يضم هذا الذهب والفضة الذي وهبته هل يضم إلى ما استخرجت من المعدن أو لا يضم؟ هذا تردد. وكذلك تردد في وقت زكاة المعدن، هل هي وقت لإخراج زكاة عند الإخراج أو زكاة عند التصفية؟ معناها هل يزكى ما استخرج منه قبل التصفية وبالتالي إذا بلغ ما استخرج منه قبل التصفية نصابا يزكى، أو أنه لا يزكى إلا بعد التصفية فيصفى أولا فإذا بلغ ما صفى منه نصابا يزكى؟ وفي ضم فائدة حال حولها وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته تردد. وجاز دفعه بأجرة غير نقد على أن المخرج للمدفوع له. نعم. وجاز دفعه بإجرة غير نقد، معناها جاز أن تبيع المعدن، أن تبيع المعدن. إذن الآن زيد له معدن في منطقة معينة، فأراد عمرو أن يشتري منه هذا المعدن، يجوز له أن يشتريه منه بثمن أي بأجرة، لكن بشرط أن لا تكون نقدا، لأنه من باب إذا كانت نقدا معناها من باب بيع النسيئة، من باب لأنه هو نقد، لأن المعدن عبارة عن عين، عبارة عن ذهب وفضة. فإذا بعته بالذهب والفضة الحال وهو طبعا متراخي، فهذا فيه النسيء، فيه ربا النسيء. فإذا لم يكن نقدا، إذا لم يكن مدفوع، إذا لم يكن مدفوع الثمن، إذا لم يكن الثمن نقدا، فإنه يجوز مثلا إذا أعطاك فيه شيئا آخر فإنه يجوز لك أن تبيعه. نعم، على أن المدفوع على أن المخرج للمدفوع له، على أن المخرج للمدفوع له تتعاقد معه على ذلك، معناها ما يخرج من هذا من هذه الأرض لك، تدفع لي في مقابل ذلك ثمن معين. هذا في الذهب والفضة والمعادن غير الذهب والفضة، هو يتكلم هنا عن معدن الذهب والفضة، لأنه لا يرى أن المعادن الأخرى تسكر، هو اللي هو مذهب مالك أنه إنما يزكى الذهب والفضة فقط، وكذلك مذهب الشافعي. وهذه في حال بيعها شيخنا، لا في حال بيعها الحين وجدت يعني اللي هي غير ذهب والفضة. اي نعم، وجاز دفعه. لا، بالنسبة لغير ذهب والفضة من باب أولى، لأن غير ذهب والفضة لا ربا فيهما أصل، يعني نحاس ما فيه الربا والحديد ما فيه الربا. نعم، وجاز دفعه بأجرة غير نقد، يعني يكون معاوضة بأجرة غير، نعم يكون هكذا، يكون الثمن ليس نقودا، بأجرة غير نقد على أن المخرج للمدفوع له، واعتبر ملك كل، واعتبر ملك كل إذا كان الذين اشتروا المستخر، اشتروا هذا المعدن، اشتروا ما يخرج من المعدن، إذا تعددوا اعتبر ملك كل، معناها ما يصير لدى كل واحد إذا صار نصابا يزكي، وإذا لم يصر نصابا لا يزكي، اعتبر ملك كل واحد من المشتركين في شراء المعدن المستخرج، فمعناه لا يضم نصاب بعضهم إلى بعض، وإنما إذا ملك كل واحد منهم نصابا مما استخرجه يخرج زكاته. هذا في حذف كثير. نعم، واعتبر ملك كل وفي بجزء. نعم، كالقراض قولا، وفي بجزء كالقراض، وفي التعامل في المعدن. نعم، بأن يعطي زيد صاحب المعدن لعمر جزءا مما يخرج، يقول له مثلا أنا سأعاملك على أن تستخرج لي هذا المعدن، وإذا استخرجته فلك ربعه أو ثلثه. هذا فيه قولان، قول بالجواز وقول بمنع، كالقراض، لأن القراض تدفع في مقابل العمل جزءا من الربح، وهناك كذلك تدفع في مقابل العمل جزءا من المعدن. واعتبر ملك كل وفي بجزء كالقراض قولا، وفي ندرته، وفي ندرته، نعم، في ندرته الخمس كالركاز. نعم، وفي ندرته الخمس كالركاز، معناها إذا كان نادرا عنها قليلا، إذا كان قليلا فيه، إذا كان إذا مثلا لا ما هو كان قليلا في ندرته، إذا وجدت منه كميات صافية، لأن أنت تجهر عن المعدن، لكن وجدت كميات صافية في مكان لطبقة من الطبقات. في هذه الحالة فيه الخمس كالزكاة كالركاز. نعم. وفي ندرته الخمس كالركاز. نعم. وهو دفن جاهلي. وهو دفن. وهو دفن. دفن دفن. دفن. وهو دفن جاهلي وإن بشك أو قل أو عرضا أو وجده عبد أو كافر. نعم. كالركاز بدأ الآن سيتكلم عن الركاز. الركاز ذكر العلماء تكلم العلماء فيه تكلموا أولا عن صفة الركاز. جمهور العلماء على أن الركاز كل ما يوجد في الأرض سواء كان معدنا أو غير معدنا من دفن الجاهلية أي من غير دفن الإسلام فهو ركاز. وبعضهم خص الركاز بالذهب والفضة. ثانيا بالنسبة للأرض التي يوجد فيها إما أن تكون أرض حرب وإما أن تكون أرض العربي. فإذا كانت أرض حرب فأرض الحرب ففيها ففيها الخمس. وإذا كانت أرض العرب فيها الزكاة وهذا قول الحسن الحسن البصري. لماذا خصصوا أرض العرب؟ لماذا تكون أرض الإسلام؟ العرب هنا المقصود بها أرض الإسلام. مقصود بها أرض الإسلام. نعم. وأما المذهب الثاني اللي هو مذهب جمهور العلماء أنه فيه الخمس بغض النظر عن الأرض التي وجد فيها. وأما بالنسبة لمالكه من يملكه فإذا وجد في أرض غير مملوكة أرض موات أو أرض كانت مملوكة للمسلمين ولكنها أرض خربة وكانت مملوكة لأهل الذمة ولكنها أرض خربة في وقت الرهن هذا اختلف فيه. بعضهم قال هو لأهل الأرض إذا عرفوا وبعضهم قال هو لواجده. وأما إذا وجد في أرض إذا وجده الإنسان في أرضه فهو له اتفاقا هذا هو الركاز. والقول الثالث أنه لواجده مطلقا سواء وجده في أرض النموات ووجده في أرض الغير التي استأجرها ووجده في أرض الغير التي اشتراها وجده في أرض أهل الذمة التي انتقلت إليه أنه لواجده مطلقا. وهذا هو أقوى المذاهب لأنه هو يملك بالظهور عليه لا بشيء آخر. وأيضا المخرج منه جمهور العلماء على أن الركاز يخرج خمسه وعلى أنه في مصارف الفيء يصرف في مصارف الفيء. وذهب الطائفة من العلماء إلى أنه يخرج منه يخرج منه الزكاة فقط وأنه في مصارف الزكاة. القدر الذي تجبه قدر الذي يخرج مثلا متى يجب الإخراج منه جمهور العلماء من الأئمة الأربعة على أنه يخرج من قليله وكثيره. ذهب الطائفة من العلماء إلى أنه لا بد أن يبلغ النصاب حتى يخرج منه ومذهب الجمهور هو المذهب الصحيح. بالنسبة لمن يجب عليه الإخراج المسلمون لا خلاف عن المسلم إذا وجده يجب عليه الإخراج المسلم البالغ الحر. أما بالنسبة للعبد قال الطائفة من العلماء يرضخ له منه وما بقي يؤخذ منه، أنه يعطى منه فقط شيئا، وأن المكاتب والذمي والعبد لا شيء عليه فيه. والصحيح أنه أن من وجده بغض النظر عنه سواء كان فرا أو عبدا أو ذميا أو صبيا أو غير ذلك أو مرأة، أنه له ويخرج خمسه. نعم هذا صحيح. طيب وهو دفن جاهلي، هو دفن جاهلي، من مميز ذلك؟ مميز ذلك بأن يكون مكتوب عليه عنه منقوش عليه بعض أسماء الجاهليين أو بعض الأصنام أو بعض الطلاسم التي كانت عندهم أو نحو ذلك، فإذا وجد عليه نحو هذا يميز به. وأما إذا وجد عليه اسم من أسماء الإسلام كعمر بن الخطاب أو كصلى الله عليه وسلم أو كاسم الجلالة، هذا يكون لقطة، هذا ليس ركازا، لأن الدفن الإسلام لقطة وليس ركازا. نعم الدفن الجاهلي عبارة عن ماذا؟ هو أصلا عبارة عن الركاز. الأمم السابقة القديمة كانت تكون بينها بعض الحروب وتكون عندها أشياء ثمينة من الذهب والفضة والجواهر النفيسة، فإذا أرادت أن تحارب أمة أخرى وخافت على استلاب هذه الجواهر وهذه المعادن الثمينة تجهر لها في الأرض حفرة عميقة وتجعلها فيها وتدفنها حتى لا يهتدي إليها العدو، وقد تذهب هي وتموت ولا ترجع لهذا، وقد تضل قد لا تهتدي إلى مكانه. فبعد ذلك ربما نزل المسلمون في هذا المكان وحفروا عن طريق الاتفاق فوجدوا. نعم هو أصل. وهو دفن جاهلي وإن بشك. وإن بشك ولو شككنا في كونه للجاهلية، ولو شككنا في كونه للكفار، ولو شككنا في ذلك، المهم إذا شككنا في كونه الكفار فهو على كل ما زال حكمه حكم الركاز، ما زال حكمه حكم الركاز أو قل ولو كان قليلا كما قلنا يخرج من قليله ومن كثيره. نعم أو عرضا على هذا المذهب، مذهب أنه كل ما وجد فهو ركاز سواء كان ذهبا أو فضة أو أشياء ثمينة أخرى. نعم. أو وجده عبد أو كافر، وسواء وجده عبد أو كافر كل هذا لا يمنع من إخراج الخمس منه ولا يمنع من تملكه لمن وجده. نعم. نعم. إلا لكبير نفقة. إلا لكبير نفقة. إذا إذا إذا نفق فيه إذا أنفق فيه هو الغالب أن الركاز لا يكلف عملا، لأنه عبارة عن أنك عن طريق الاتفاق تجد بداية هذا الذهب مثلا أو بداية هذه الفضة أو بداية هذه الجواهر، فتحفر تجدها ما تكلف شيء تجدها تأخذها. ولكن إذا كلف على الاحتمال إذا كلف نفقة، يعني كان مثلا أصلا حفظ بطريقة قوية، مثلا بني عليه حفظ بطريقة قوية فاهتديت إليه وأردت أن تزيل هذا البناء بالقوة واستعملت بني عليه في الأرض مثلا في طبقات من الأرض، فإذا كان يكلف إنفاقا كثيرا ففي هذه الحالة تخرج منه الزكاة فقط. نعم نعم. إلا لكبير نفقة أو عمل في تخليصه فقط، أو عمل في تخليصه فقط، لا إذا كان لا يستخرج إلا بكبير نفقة، أن تنفق عليه نفقة كبيرة أو تعمل فيه عملا شاقا لتخليصه لإخراجه. نعم نعم. فالزكاة فقط، فالزكاة تمام، ففيه الزكاة حينئذ، يعني إذا كان لكبير نفقة أو عمل. نعم معناها إذا كنت لا تستطيع أن تخلصه أيضا أي أن تستخرجه أن تأخذه من مكانه إلا بنفقة كبيرة وعمل شاق، فإنك في هذه الحالة لا تطالب بإخراج خمس منه وإنما تطالب بإخراج الزكاة. لماذا؟ لأنه هنا ينزل منزلة المعدن، لأنه ينزل منزلة المعدن. وكره حفر قبره طلبه. نعم، ولا يجوز ولا ويكره أن يحفر المسلم قبر الكافر، لأن بعض الكفار كالفراعنة عادتهم أن كل ميت يدفنون معه أذمن ما عنده من الجواهر من الذهب والفضة، ويجعلون معه في التابوت ويجعلونه عند رأسه. فالأمم التي هذه عادتها، إذا علم الإنسان بعادتها قد يحفر قبورهم لكي يجد هذه الكنوز. وهو الآن هذا يقع الآن في مثلا في أرض الفراعنة، يقع كثير الناس تحفر عن قبور الفراعنة حتى تأخذ هذه الكنوز، لأنهم يدفنون مع أمواتهم أثمن ما عندهم، وهذه عادتهم. وبالتالي يكره هنا أن يحفر قبر الكافر طلبا لهذه الركائز. نعم، كره حفر قبره والطلب فيه. أيوة، والطلب فيه. أنا كره حفر قبره ليطلب فيه الركائز. نعم. وباقيه لمالك الأرض. وباقيه لمالك الأرض ولو جيشا وإلا فلواجده. نعم، وباقيه معناها إذا دفع الخمس، إذا أخرجت الخمس من الركاز باقيه لمن مالك الأرض. لمالك الأرض، مثلا الآن أنت تستأجر أرضا وهذه الأرض لعمر، فوجدت فيها ركازا، عند المالكية أن الركاز لمالك الأرض فيدفع خمسه وباقيه لمالك الأرض. أما الواجد لشيء، الواجد لا شيء له إذا كان في أرض لا يملكها أو ليست أرض موات مثلا لإسم ملوك. نعم. وباقيه لمالك الأرض ولو جيشا. ولو جيشا، ولو كان مالك الأرض جيشا فتح قرية من قرى الكفار بالقوة، ثم وجد هذا الركاز، فإنه يخمسه ما بقي فهو لجيش. نعم. وإلا فليواجده. وإلا بأن لم تكن الأرض مملوكة أو كانت مملوكا لواجده فليواجده، فما بقي لواجده. وإلا يعني بأن كانت الأرض مملوكة وإلا بأن لم تكن الأرض مملوكة أو كانت لواجده فما بقي منه لواجده. وإلا فليواجده وإلا دفن المصالحين فلهم. إلا دفن المصالحين، وإلا دفن المصالحين فلهم. فيه الأول ما فيه واقع. إلا دفن المصالحين فلهم، معناها دفن المصالحين جمع المصالحين، الذين صالحوا على أرض معينة، صالح المسلمين على بقائهم في أرض معينة فتحها المسلمون ثم صالح عليها الكفار على أن يبقوا فيها، فما يوجد فيها من ركاز للمصالح، ولو كان واجده مسلما. نعم. إلا دفن المصالحين فلهم. إلا أن يجده رب دار بها فله. إلا أن يجده رب دار بها فله، معناها إذا وجده رب دار بها بالدار، رب دار معناها إنسان يملك دارا معينة، يملك منزلا معينة، ووجد فيه الركاز. إذا كان هذا في أرض المصالحين وكان منهم، كان من المصالحين، فإنه يملك الركاز وحده. وكذلك لو كان في أرض المسلمين وكانت الدار له، فإنه يملك الركاز وحده بعد دفع الخمس. نعم. ودفن مسلمين أو ذميين لقطة. لقطة. ودفن مسلمين أو ذميين لقطة. معناها ما يدفن في الأرض ويظهر عليه ويعلم أنه من دفن المسلم أو من دفن الذمي فإنه في هذه الحالة لقطة تعرف حولا، فإذا لم يأتها صاحبها تستعملها وتضمنها وتتصدق بها عنه أو تبتشر له فيها. نعم. إذا كان يعني مرة قرون على المسلمين إذا وجدت يعني من المسلم أن صاحبها لن يوجد. هي أنت إذا استعملتها ولم يأتي صاحبها هي لك، لكن إذا أتى صاحبها يوم من الدهر تعطيه قيمتها. يعني الحين لو واحد مثلا وجد يعني ذهب أو شيء يعني في أرض ما هو مثلا إذا وجده في أرض كانت للكافرين واتضح أنه من دفن الكافرين من دفن الجاهلية، هذا ركاز ويخرج خمسه وما بقي له. إذا وجده بأرض اتضح أنها أرض إسلام فهو لقطة، يعرفها لمدة سنة، فإن لم يجد صاحبها استعملها، فإذا لم يجد صاحب وإذا لم يجد صاحبها هي له، ليس مطالبا بشيء. يعني يخرج فيها لا يخرج منها شيئا. لا، لا يخرج منها شيئا لأنها هي لقطة. لقطة لا يخرج منها شيئا. نعم. لأن الحين قد يجدون شيخنا الحين مثلا مرت عصور مثلا. نعم. يعني مثلا عصر المرابطين، عصر كذا. نعم. قد يجدون مثلا الحين في العصر هذا يجدون كنزا من عهد المرابطين. إيه كنزا، لكن الكنز هذا ينبغي أن نعرف هل هو من عهد المرابطين أو لا. لأنه إذا كان من عهد المرابطين سيكون من كنوز الإسلام، وبالتالي ستكون عليه علامات الإسلام. هي نعم، ده اتضح يعني الشيء. لو وجدنا أن عليه علامات الإسلام على أنه من هذا العصر. إيه. فهو يعرف مدة حول، لأنه قد يكون الورثة أحفاد الدافن قد يكون لهم علم بأنه دفن في الماضي شيئا في منطقة معينة وظل عليه مكانه، قد يكون هذا العلم عند أحفاد الدافن، ويكون عندهم وصف، يقول عندهم صفة المدفون، فإذا عرفتها تتعرف، وإذا لم تتعرف فهي لك إلا إذا شاء صاحبها. نعم. وما لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخويس. وما لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخويس، معناها ما يوجد في البحر مما يلفظه البحر لواجده بلا تخميس كالعنبر. على كل ما يوجد في البحر اختلفوا فيه، مثلا الأسماك ونحوها هاي قطعا لا زكاة فيها إلا إذا تشير بها، ففيها زكاة التشعر. وبالنسبة لي العنبر فيه خلاف، الصحيح فيه أنه أيضا لا زكاة فيه إلا إذا تشرت به. وبالنسبة للمرجان، اللؤلؤ والمرجان فيما خلاف أقوى، جماعة من العلماء على أنهما يزكيان، وجماعة من العلماء على أنهما على أن هذه الجواهر لا زكاة فيها. لواجده بلا تخميس، وهو الأرجح. نعم. يعني الأرجح أن كل ما يستخرج من البحر لا زكاة فيه إذا أريد للقنية، إذا أريد للقنية لا زكاة فيه، وإذا أريد للتجارة زكاة زكاة التجارة، كل ما يستخرج من البحر. نعم. بلاد خميس. بلاد خميس طبعا، بلاد خميس لا طعم مش. يعني بلاد خميس ولا زكاة. أو لا زكاة. نعم. فصل. نعم. ومصرفها فقير ومسكين وهو أحوج وصدقاء إلا لريبة إن أسلم. نعم. الآن سيتكلم عن مصرف الزكاة. مصرف الزكاة طبعا مبين في قول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله غارم في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وهو هنا سيفصل لنا هذه الآية لا خلاف مجمع على مضمونها، لكن هو سيفصل لنا. نعم. قال ومصرفها فقير. نعم. مصرف ومسكين. فقير ومسكين كما في الآية. نعم. الفقير يعني الفقير الأصل في الفقير قيل الذي ظهرت فقرات ورأسه من شدة الحاجة، وهو إذا ومن لا يجد مثلا قوت يومه على قول. والمسكين هذا اللي قد يجد قوت يومه وقد يكون عنده بعض الأشياء التي تصلح لأن يكتسب بها لكنه لا حيلة له، عديم الحيلة، فلا يجد ما يكفيه لعدم حيلته. وبعضهم قال إنهما بمعنى واحد، والصحيح التغاير بينهما. والفقير على كل الصحيح فيه أنه من لا يجد كفايته، والمسكين الصحيح فيه أنه من لا من عنده شيء لا يكفيه. ومسكين وهو أحوج. والمسكين وها طبعا عند أحمد، كما كنا نتحدث الآن عن تعريف المسكين، واستدل أحمد بماذا؟ بقول الله تبارك وتعالى في قصة الخضر وموسى في سورة الكهف، قال في قال في في تفسير المواقف التي شهدها موسى من الخضر، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة عصب. إذن هؤلاء كانت عندهم سفينة، هذا يدل على أنهم عندهم شيء لكنه لا يكفي لحاجتهم، ثم هم ليسوا أهل حيلة. وعند مالك أن المسكين أحوج، عند مالك أن المسكين أحوج من الفقير، أن المسكن درجة فوق الفقر، أنا صاحبها لا يملك شيئا. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس، الذي لا يجد قوته ولا يقوم فيسأل الناس فيفطن له. نعم. وهو أحوج وصدقاء. وهو أحوج وصدقاء. وصدقاء الفقير في الدعاء الفقري، والمسكين في الدعاء المسكنة. إذا جاء فقير وقال أنا فقير أعطوني من الزكاة، جاء إلى خليفة المسلمين، أو جاء مسكين إلى الخليفة وقال أعطوني، أو نائبه وقال أعطوني، أو واليه في مكان معين قال أعطوني من الزكاة فأنا مسكين، يصدقان. نعم. إلا لريبة. إلا لريبة، إلا إذا وجدت ريبة، إذا حامت حولهما، إذا حامت حولهما الريبة بأن رؤيا قا قبل ذلك يتصرفان تصرف الأغنياء مثلا أو عندهم أموال تدل على غناهما. إذا كانت هناك ريبة عموما إذا حامت حولهما الريبة فإنهما لا يصدقان في ذلك في تلك الحال. نعم. إن أسلم اللي هو الفقير. أنا شرط في إعطاء الزكاة الإسلام. إنما تعطى لفقراء المسلمين ومساكن المسلمين لا لفقراء الكفار ومساكن الكفار. نعم. إن أسلم وتحرر وعدم كفاية لقليلين. نعم. وتحرر كذلك إنما تعطى الزكاة للحر لا للعبيد، لأن العبيد يكفرهم سيدهم، فإذا احتاج سيدهم يعطى من الزكاة وبالتالي هم مكفورون. نعم. وتحرر وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة. وعدم كفاية معناها هذا الشخص المستحق للزكاة من شروطه أن يكون مسلما وأن يكون حرا وأن يكون لا كفاية له، معناها لا يجد ما يكفيه، لا يجد ما يكفيه من ضروريات الحياة، من الحاجيات الضرورية، من الحاجيات لا يجد ما يكفيه من الحاجيات. نعم. أو إنفاق سواء كانت عدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة. معناها أنه إذا وجد الكفاية بأن كان ممن يكفيه القليل ووجد القليل، أو كان ينفق عليه شخص موسر، أو كان له عمل معين يجد منه كفايته، صناعة معينة، حرفة معينة يجد منها كفايته، فلا يستحق الزكاة في هذه الصور الثلاث. معناها لا يستحق الزكاة إذا كان عنده شيء قليل لكنه هو ممن يكفيه القليل، أو كان عنده شخص ينفق عليه والشخص قادر على النفقة، أو كان عنده صناعة معينة أو حرفة معينة تدر عليه ما يكفي، في هذه الصور الثلاث لا يعطى من الزكاة. نعم. وعدم كفاية بالقليل، يعني والكفاية تكون بالقليل وبالكثير. وهو مثلا يريد أن يذكر أنه حتى ولو كان مما يكفيه القليل ووجد القليل فلا يستحق الزكاة. نعم. وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة، وعدم بنوة لهاشم إلا المطلب. كذلك من شروط استحقاق الزكاة وجواز إعطائها أن لا يكون الإنسان من بني هاشم، فبنو هاشم لا تحل لهم الصدقة كما في حديث صحيح إن هذه الصدقة أوساخ الناس فلا تحل لنا، فالصدقة لا تحل لبني هاشم. وأما بنو المطلب فعند أحمد والشافعي أنها كذلك لا تحل لهم، وعند مالك أنها تحل لهم. وأحمد والشافعي استدل بحديث جبير بن مطعم عند البخاري، وهو حديث صحيح عند البخاري، قال أتيت أنا وعثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قسم سهم خيبر في ذوي القربى، فقلنا يا رسول، فقال شبير بن مطعم هو عثمان بن عفان يخاطبان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نحن لا نتحدث عن بني هاشم لمكانتك منهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكانتهم منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بنو المطلب نحن وهم بمنزلة واحدة، فلما تعطيهم وتمنعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن وبن المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. نحن وبن المطلب شيء واحد. وهذا هو عبد مناف، هو والد الجميع. عبد مناف قمر البطحائي، أربعة بنوه هؤلاء: مطلب وهاشم ونوفل وعبد الشمس هاشم لا يجهل. لكن بالاتفاق عبد الشمس أخو هاشم وأخو المطلب، لكن عبد الشمس ونوفل بالاتفاق ليسوا من الآل الذين حرموا الصدقة. وبنو المطلب فيهم الخلاف، وبنو هاشم لا خلاف فيه. نعم. وعدم بنوة لهاشم لا المطلب كحسب على عديم. نعم. وعدم كعدم أيضا كحسب. كحسب، لكن أنا أريد أن أقدر لك حتى تفهم معنا. كعدم حسب على عديم، كذلك لا تجوز في حالة ما إذا حسبتها على عديم. من أنت تطالب إنسانا فقيرا بدين، فقلت له خلاص خذ ذلك الدين في الزكاة التي سأخرجها. هذا لا يجزي. نعم. هو عديم. فكونك تعطيه ما في ذمته تخرج به الزكاة ذاك لا يقبل. نعم. نعم. أما إذا كان غير عديم هذا يؤخذ. إذا كان غير عديم هذا سيتكلم عليه. نعم. كحاسبين على عديم وجاز لمولاهم وقادر على الكسب. وجاز لمولى بني هاشم عند مالك وعند أحمد أن موالي بني هاشم كبني هاشم، وجاز لمولاهم. أيوة، جاز اللي هو إعطاء الزكاة. نعم. وقادر على الكسب. وجاز كذلك إعطاء الزكاة لقادر على الكسب، معناها الإنسان الذي يستطيع الكسب لكنه في الآن في الحال ليس له شيء. نعم. مالك نصاب. وكذلك يجوز لمالك النصاب، الإنسان الذي عنده نصاب يملك نصاب لكنه لا يغنيه، عنده عيال كثير ويملك مثلا 5 من الإبل لكنه لا تغني عنه شيء. نعم. يجوز إعطاءه. نعم، يجوز إعطاءه. نعم. ومالك نصاب ودفع أكثر منه. ويجوز دفع أكثر من النصاب. يجوز مثلا بالنسبة لثري أن يدفع أكثر من نصاب إلى فقير. نعم. يدفع له مثلا من الإبل 6، ويدفع له من البقر، يدفع له من الإبل مثلا أكثر من نصاب 6، يدفع له من البقر 35 بقرة، يدفعها لفقير دفعة واحدة، هذا أكثر من النصاب. ويدفع له من الغنم 50 شاة مرة واحدة. يجوز للغني أن يدفع للفقير أكثر من النصاب. غني يملك آلافا من الغنم، يجوز أن يدفع للفقير يزكي عليه 50 شاة يعطيها لفقير واحد. ويجوز أن يزكي عليه 35 بقرة يعطيها لشخص واحد. ويجوز أن يعطيه لشخص واحد 10 من الإبل، ويجوز أن يعطيه 40 دينارا أو 400 درهم. نعم. ودفع أكثر منه من النصاب. وكفاية سنة. ويجوز كذلك دفع كفاية سنة، معناها أن تعطيه ما يكفيه لسنة كاملة. نعم. أن تعطيه الفقير ما يكفيه لسنة كاملة، تحسب كم يكفيه لسنة فتعطيه كفايته سنة. نعم. وكفاية سنة. نعم. وقادر على الكسب ومالك نصاب. يجوز دفعها لقادر على الكسب ولمالك كفاية سنة. لا لا لا ما يجي تقدير لا لا لا لا لا لا يجوز إعطاء كفاية سنة. نعم كفاية سنة وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها تردد. أيوة وفي جواز دفعها لمدين أنت تطالب زيدا بعشرة آلاف وهذه عشرة آلاف أنت ستخرجها في الزكاة فتقول له خذ هذه هذه أنت لا قل الكلمة أول في جواز دفعها لمدين ثم أخذها تردد. نعم لا أنت الآن ليس كذلك أنت الآن تطالب زيدا تطالبه بعشرة آلاف نعم وجبت عليك الزكاة وستخرج عشرة آلاف فأخرجتها وأعطيتها لزيد الذي تطالبه زيد قام وأعطاها لك قال لك هذه أنت أعطيتها لي في الزكاة لكن أنا سأدفعها لك ليتخلص من الدين الذي تطالبني به فهذا فيه خلاف أيجوز أم لا نعم وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها ترد وجاب ومفرق حر عدل عالم بحكمها أيوة بالنسبة للجاب والمفرق فيما شروط الجاب الذي يجبي الزكاة منها يجمعها يغسله خليفة المسلمين لجمع الزكاة والمفرق هذا الذي يفرق يوزعها على مستحقيها بعد إجبايتها هناك الجابي الذي يأخذها يجمعها هناك المفرق الذي يوزعها على مصارفه الجابي والمفرق كل منهما يشترط فيه الشروط أول هذه الشروط أن يكون كل منهما عدلا نعم حر وأن يكون كل منهما حرا نعم حر عدل عالم بحكمها وأن يكون كل منهما عالما بحكمها نعم غير هاشمي وكافر وأن يكون كل منهما غير هاشمي وغير كافر أن لا يكون هاشميا وأن لا يكون كافر فالهاشمي لا يجوز له أن يجبي الزكاة ولا أن يفرقها وكذلك الكافر وإن غنيا وبودئ به وإن غنيا ويجوز للجابي المفرق أن يكون غنيا أما كونه غنيا فهذا لا, لا, لا, لا حرج فيه لا حرج في أن يرسل الخليفة أحد الأغنياء لجبي الزكاة أو يأمر أحد الأغنياء بتفرقتها نعم وإن غنيا وبودئ به معناها بالنسبة للجابي والمفرق طبعا نص عليهم الله تبارك وتعالى والعاملين عليها فهم يعطون من الزكاة ويبدأ به هذا الجابي جمع زكاة كثيرة أولا يعطى هو ثم وزع الباقي هذا المفرق سيفرق الزكاة أولا يعطاه هو ثم يفرق الباقي وشيخنا لا يحتمل وبدئ به أن يؤخذ منه هو أولا لا لا لا وبدئ به فقط في الإعطاء نعم وإن غنيا وبدئ به وأخذ الفقير بوصفه الفقير يأخذ بوصفه معناها إذا كان الجابي غنيا يبدأ به أخذ الفقير بوصفه ما هو بوصفه ماذا قام بعدها ولا يعطى حارس خدمته بوصفه نعم. تثنية الغني الجابي إذا كان غنيا والمفرق إذا كان غنيا يعطى من الزكاة وأما الجابي إذا كان فقيرا فيعطى بوصفه يعطى لأنه جاب ويعطى لأنه فقير، فيأخذ من وجهين. نعم. وأخذ الفقير بوصفه. وأخذ الفقير الجابي. إيه فقير الجابي طبعا هو يتكلم عن الجابي الآن. بوصفه. نعم. هذا محظوظ. هذا محظوظ. إيه نعم. ولا يعطى حارس الفطرة منها. ولا يعطى حارس الفطرة منها. الفطرة إذا جمعها الخليفة في مخازن معينة وكلف حراسا بحراستها لا يعطون منها، اللي هي زكاة الفطر، وكذلك زكاة المال حراسها لا يعطون منها وإنما يعطون من بيت المال، لأن الحراسة تدخل في الوظيفة العامة لبيت المال. نعم. ولا يعطى حارس الفطرة منها ومؤلف كافر ليسلم. ومؤلف كافر ليسلم ذلك من من من من أيضا الذين يعطون الزكاة، وقالك في البداية فقير ومسكين، هذا عطف للفقير المسكين اللي في البداية. ومؤلف. ومؤلف. ونصرفها ونصرفها كذلك مؤلف. نعم. ونصرفها أيضا مؤلف. نعم. وهذا عطف بعيد. جدا. ونصرفها مؤلف. من مصارفها المؤلف اللي هو الكافر الذي يرجى إسلامه فيعطى منها لكي يسلم. وكذلك الكافر المسلم الذي لم يستقر الإسلام في قلبه يعطى منها لكي أيضا يدخل الإيمان الشغاف قلبه. نعم. نعم. مؤلف كافر ليسلم وحكمه باق. وحكمه باق لمؤلفة قلوبهم، حكمها حكم باق، لأن هذا رد على من يقول بأن المؤلفة حكمهم ليس باقي، وهي رواية عن مالك، رواية عن مالك أن نصيب المؤلفة انقطع، نصيب المؤلفة انقطع. لماذا؟ لأن الإسلام إنما ألفهم لحاجته إليهم وقد استغنى عنهم كما قال عمر، ولكن صحيح أن الحكم باق، لأن الإسلام لا يستغني عن أن يدخل الناس كلهم في دين الله، إن الرسل هذه مهمتهم ومهمة أتباعهم أن ينقذوا البشرية كلها من النار. نعم. نعم. ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق ورقيق المؤمنون ولو بعيب. ورقيق. ورقيق مؤمن شوي. ورقيق المؤمنون ولو بعيب يعتق منها. نعم. حرية. نعم. هناك انتهى الكلام. ورقيق مؤمن لا عيب ولو بعيب. نعم. يعتق منها لا لا لا لا عقد حرية فيه. لا عقد حرية فيه. نعم. كذلك من مصارفها ومصارفها كذلك هو اعتاق الرقاب. الرقاب. نعم. هذه الرقبة التي تعتق أعطاك وصفها، قال رقبة مؤمنة ولو كانت معيبة، كان صاحبها مثلا مقطوع اليد أو مقطوع الرجل أو فيها عيب معين. نعم. كان صاحبها فيها عيب معين، على كل المهم أن يكون عبدا مؤمنا، مهم أن تكون رقبة مؤمنة، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا. ولا عقد حرية فيه، وإلا تكون فيه شائبة، وإلا تكون فيه شائبة حرية. إذا كان في شائبة حرية لا يجزئ، لأنه إنما أعتقد بعض حينه. نعم. نعم. ورقيق المؤمنون ولو بعيبين يعتق منها. يعتق منها. يعني يعتق. لا لا يعتق منها، يعتق منها، يشترى ويعتق. نعم. لا عقد حرية فيه. لا عقد حرية فيه، لأنه إذا كان فيه شائبة حرية فلم تشتري عبدا كاملا وإنما اشتريت جزءا. نعم. وولاؤه للمسلمين. وولاؤه للمسلمين. ولاؤه لمن؟ ولاؤه ليس للمزكي وإنما لعامة المسلمين. نعم. وولاؤه للمسلمين وإن اشترطه له. أكمل أكمل. وإن اشترطه له أو فك أسيرا لم يجزيه. وإذا اشترط الولاء له أعتق واشترط الولاء له أو فك أسيرا معناها هناك أسير من الأسرى عند الكفار دفع مالا فيه ليفكه فهذا لا يجزئ في الزكاة إنما فعل معروفا فقط فعل معروفا في اعتاقه للعبد وفعل معروفا في فكه للأسير وله أجره عند الله ولكنه لا يجزئه في إسقاط الزكاة عنه لا تسقط عنه زكاته بموجب ذلك. نعم. وولاؤه للمسلمين وإن اشترطه له. وإن اشترطه له. وإن اشترط له له أو فك أسيرا لم يجزي. نعم لم يجزي. إذن في صورتين عندنا صورتان. نعم. الصورة الأولى هو قال لهذا العبد أنا سأشتريك من سيدك لكن بشرط وسأعتقك لكن بشرط من الزكاة لكن بشرط أن يكون ولاؤك لي لا يجزئه هذا لا يجزئ في الزكاة فيعتق العبد ويكون فعل معروفا وله أجره ولكنه ليس مجزئا في الزكاة وكذلك لو فك أسير جاء إلى أسير عند الكفار أو عند غيرهم وفكه أعطاهم فدية عنه وأعطاها من الزكاة هذا لا يجزي عنه فعل معروفا لكنه لا يجزي عنه نعم لم يجزي ومدين ولو مات يحبس فيه ومدين ولو مات يحبس فيه كذلك من مصارف الزكاة المدين الذي إذا مات يحبس في دينه مثلا المدين لأجنبي يحبس في دينه معناها لا يغفر له يحبس ولا يحبس يحبس الذي إذا مات يحبس فيه يحبس فيه ما معناه معناها يمنع من النعيم بسبب الدين يمنع من نعيم القبر بسبب الدين وأما إذا كان الدين على مثلا الدين لابنه أو والده فهذا في الغالب لا يحبس فيه لأنه سيغفره له لا في فساد ولا لأخذها إلا أن يتوب على الأحسن إن أعطى ما بيده تهت الفقرة هنا لا في فساد ولا لأخذها إلا أن يتوب على الأحسن لا في فساد معناها بشرط أن لا يكون الدين أخذ أصلا في الفساد معناها أخذ هو بذره أخذ دينا من جهة معينة وبذره أخذه للفساد إذا كان استدان كان دينه إنما ترتب عليه من الفساد لا يعطى من الزكاة إذا كان الدين الذي ترتب عليه بسبب فساده فقد استدان ديونا للتبذير هل يعطى من الزكاة لا لفساد وزين ومدين ولو مات يحبس فيه لا لفساد معناها لا أن يكون الدين لفساد لا أن يكون استدان للفساد للتبذير فإذا استدان مثلا 100,000 ليبذلها لا يعطى من الزكاة لما ذكر هو في الأول شيخنا ولو مات يحبس فيه هذه صورة أخرى هذا قيد آخر هذا قيد آخر هو هناك قيود هذا الدين الشرط في إعطاء المدين الشروط التالية أولا أن يكون إذا مات يحبس في هذا الدين معناه دين من أجنبي ثانيا ألا يكون أخذه في فساده هاي شروط هاي قيود نعم. لا في فسادين ولا لأخذها ولا لأخذ. ثالث من الشروط أن لا يكون أخذ الدين تحايلا على الزكاة ليأخذ الزكاة، ليقول إنه مدين فيستحق الزكاة. نعم. ولا لأخذها. نعم. ولا لأخذها إلا أن يتوب على الأحسن. إلا أن يتوب على الأحسن. فإذا تاب من الفساد السابق الذي أخذ فيه الدين فإنه على الأحسن يعطى منها. هو مثلا أصلا استدان للفساد، لكنه تاب، فإنه إذا تاب يعطى من الزكاة ليقضي دينه الذي أخذ في الفساد. نعم. نعم. على الأحسن. على الأحسن. نعم. نعم. يشير إلى ماذا على الأحسن؟ يشير إلى إلى إلى خلاف في المسألة، ولكن الصحيح فيها هو أنه يعطى إذا تاب. نعم. على الأحسن إن أعطى ما بيده من عين. إن أعطى ما بيده من عين، أو من القيود، من هذه القيود أيضا أن يعطي للدائن ما بيده من عين. أما إذا كان يملك عينا معينة وهو مدان فلا يستحق الزكاة، يستحقها إذا أخرج ما في يده من العين وأعطاه للدائن وبقي الدائن يطالبه، فحينئذ يستحق. إلا أن يتوب على الأحسن إن أعطى ما بيده من عين، من عين خاصة، ولا يعني عروض، لا يعني مثلا الدور ولا الخدم ولا. نعم. نعم. وفضل غيرها. وفضل غيرها. نعم. وكذلك ما زاد على الحاجة من غير العين، ما زاد عليه. مثلا عنده داران. نعم. وعنده مثلا سيارة. نعم. ما زاد على الحاجة، ما زاد على الحاجة. نعم. نعم. أن يدفع في الدين أولا ما زاد على حاجته من غير العين، وأن يدفع فيه أيضا ما عنده من العين، فإذا بقي شيء يستحق الزكاة. نعم. الشيخ لو بإجازة هذه المدينة قيود. نعم. قيود كالتالي: القيد الأول ألا يكون، أن يكون مما يحبس فيه، معناها أن يكون لأجنبي، فإذا كان لوالد أو ولد لا يعطى. نعم. الثاني ألا يكون أخذه في الفساد. نعم. فإذا كان أخذه في الفساد لا يعطى. نعم. الثالث ألا يكون أخذه تحايلا على الزكاة، أخذ الدين من جهة معينة تحايلا على الزكاة حتى يقول إنه مدين فيعطى من الزكاة. نعم. حتى يقول إنه مدين فيعطى من الزكاة. الرابع، الشرط الرابع ألا أن يكون دفع ما بيده من العين ومما زاد على حاجته من غير العين إلى الدائن، فإذا لم يدفع، فإذا كان عنده العين ولم يدفع إلى الدائن، وعنده فضل من غير العين ولم يدفع إلى الدائن، لا يعطى، لا يستحق. نعم. ومجاهد وآلته. ومجاهد وآلته كذلك من الذين يستحقون الزكاة المجاهد، ويصرف له، ويصرف أيضا لما يشتري به آلة الجهاد كالفرس والسيف. نعم. ومجاهد وآلته ولو غنيا. ولو غنيا، ولو كان المجاهد غنيا، المجاهد يصرف له ولو كان غنيا. نعم. كجاسوس لا سور ومركب. نعم. كجاسوس، الجاسوس الذي يرسله رئيس الفرقة الإسلامية، أو يرسله رئيس الجيش، يرسله الأمير ليتجسس ليطلع على أحوال العدو، أحوال المحاربين، هذا يعتبر مشاهدا، ولذلك يعطى من الزكاة. نعم. لا سور ومركب. لا سور ومركب. أما إذا أردت أن تسور على المدينة، مدينة من مدن المسلمين، وأردت أن تشتري سفنا، لسفنا تشتري أسطولا بحرية، فالزكاة لا تصرف في هذا، لا تصرف في الأسوار ولا في الطرق ولا في السفن ونحو ذلك. وبناء الجسور. بناء الجسور. نعم. لا تصرف في ذلك. المساجد. لا لا لا تصرف في كل ذلك. مصاريفها المحددة في القرآن. نعم. لا سور ومركبين وغريب محتاج. وكذلك من مصارف الزكاة الغريب المحتاج. الغريب المحتاج، الغريب الذي يمر معناها بوطن غير وطنه، مكان لا يعرفه في السابق، فهذا الغريب المحتاج يعطى من الزكاة. نعم. وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية ولم يجد مسلفا وهو ملي ببلده. نعم. وغريب محتاج لما يوصله، غريب محتاج لما يوصله. نعم. أيوة. ثم قال. نعم. نعم.